فقال ما بال الرجل من اي علة يشتكي؟ فقال الاخر هذا ملكان. فقال الاخر مطبوخ اي مسحور. قالوا ومن طبه؟ قال رجل من بني زريق. وهذا الرجل كان منافقا يظهر الاسلام ويظهر الكفر، وكان حليفا لليهود. سبب كل بلاء على ارض الله هم اليهود، وكان حليفا لليهود، ويسمى لبيد بن الاعصم. قالوا في اي شيء سحر النبي؟ فقال في مشط ومشاطه. المشط معلوم لان بنسرح به شعرنا، والمشاطه هو الشعر الذي ينزل في المشط سواء كان من اللحيه او من شعر الراس. اخذ هذا الساحر لبيد بن الاعصم شيئا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فتمتم عليه بركا وتعاويذ شيطانيه، ثم وضع على هذا السحر طلع نخله ذكر طرح النخله او غلاف النخله، ثم رمى هذا السحر في بئر ذروات. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمكان السحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتيت هذا البئر فاذا ماء البئر كنقاعة الحنة، لون مية البئر ليس ماء عادية شفاف، ولكن كان لونه كنقع الحنة او كرؤوس الشياطين. قالت ألم استغرقته يا رسول الله؟ ما طلعتش لي يا رسول الله. فقال عافاني الله فكرهت ان اشير على الناس، اي ان يصاب الناس منه باذى. فامر النبي صلى الله عليه وسلم برسم هذه البئر، وكانت في المدينه فردمت. وفي روايه، هذه الروايه كانت في دلائل النبوه، ان جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل اعوذ برب الفلق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلف جبريل قل اعوذ برب الفلق، فحلت عقده. فقال من شر ما خلق، فقال النبي من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد. فاخذ النبي يردد وراء جبريل فقرأ سورة قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نشط من عقال، كأن النبي كان مربوط ثم فك رباط النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال، ربما يقول بعض النبي صلى الله عليه وسلم يصحر، اين قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس؟ اما كان الله قادرا على ان يمسح بهذا اليهودي وان يرد الصحابه فيها ايات عظام؟ بلى، وكان الله على كل شيء مقتدرا، ولكن ذلك من باب التشريع حتى نتعلم. وينزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فيرقيه، فنتعلم نحن المسلمين في زمن الجهل وضعف العقيدة والثقة بالله ألا نذهب إلى ساحر ولا إلى عراق ولا إلى كاهن، ولكن لنرجع إلى الله ثم نرقي على المسحور والمنظور بالمعوذتين. قال صلى الله عليه وسلم ما تعوذ متعوذ بمثلهما أبدا. تعرف أن يتعوذ يعني يستجيب، يستغيث، يدار، يحتمي. ما احتمى محتم بشيء مثل قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. وهنا يطل علينا فريق اخر في هذه الايام فيقول لا يعقل البتة ان يسحر النبي، لا يعقل البتة ان يسحر النبي، العقل يقول ذلك. فيحكمون على الاحاديث بالعقل. عباد الله، الحكم على الدين بالعقل منزلق خطير، منزلق خطير. فيجعل الانسان يستحسن ما يستحسنه العقل ويستقبح ما يستقبحه العقل، والدين لا يؤخذ بالعقل. والا فكلنا يحفظ هذه المقوله لعلي، لو كان الدين يؤخذ بالعقل لكان المسح على باطن القدم، ولكننا ان مسحنا على الكف او على الشراب نمسح على ظاهر البطن، على ظاهر القدم. بالله عليكم ايهما يلامس التراب، الظاهر ام الباطن؟

النبي علمك صلى الله عليه وسلم اذا اويت الى فراشك ان تجمع كفيك فتنفث فيهما ثم تقرأ الاخلاص وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس وتمسح على وجهك وعلى جسدك مقبلا ومدبرا وتعلم ابنائك هذه الرقية فهي وقاية. علمك النبي صلى الله عليه وسلم اذا اويت الى فراشك ان تقرأ صورة او تقرأ آية الكرسي وان تقرأ خواتيم البقرة. علمك النبي صلى الله عليه وسلم ان صورة البقرة اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة. لا يستطيع الصحراء ان يؤثروا شيئا مع صورة البقرة. علمك النبي وقد سمعت قبل قليل ان ما تعود متعود ما طلب الامان احد بمثل ان تطلب الامان في المعوذتين قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. قال صلى الله عليه وسلم من اتى ساحرا او عرافا فصدقه فيما قال فقد كفر بما انزل على محمد. وفي رواية اخرى من اتى ساحرا او عراف لا يقبل منه صلاة 40 يوما. اين المسار؟ اين الطريق الصحيح؟ العودة الى الله والعودة الى الرقية الشرعية. وهنا مخالفات بعض الناس يقول لازم الشيخ هو اليتيم وكأن هذه الرقية حقا على فلان او فلان فلا يرقي الناس الا فلان. هذا ليس بصحيح. انت يا ايها المبتلى يا ايها المتوجع انت تشعر بالضر والضائقة والله قال امن يجيب المضطر اذا دعاه. ارق نفسك. آيات الله عز وجل للجميع، كتاب الله للجميع، دعوات وإرشادات وإشارات النبي للجميع. فضع يمناك على صدرك أو على رأس غلامك أو على ظهر زوجك واقرأ هذه الرقى واخلص النية لله سترى والله عجب العجاب. وأنت تضع يدك على والدك وتقول بسم الله الذي لا يمر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ساعتها ان كان لك قلب ستعلم ان كل الضر امام اسم الله لا يساوي مثقال ذره وان كل الشياطين والجان من الانس والجن لا يحركون شيئا الا بامر الله. ان قلت قل اعوذ برب الفلق انا اطلب الحمايه واطلب التحصن. رب الفلق الرحمن على العرش استوى من ثور السحر في ايامنا هذه او من اسباب السحر وانتشاره كثرة الذنوب والمعاصي. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا كل هو من عند انفسكم. افراح المسلمين اصبح المشروب الرسمي فيها او ان شئت فكل المشروب الشعبي البيرة. ولا تتحدث عن الحشيش وعن البنجو فهذا كرم ضيافة. وثاني يوم ثاني يوم الا ان يكون في الليل البت راكبها عفريت تعال اقرا يا شيخ. يقرا ايه؟ يقرا ايه؟ ويمشي مين؟ ده انت جمعت شياطين الانس والجان وقطعت الطرقات وصدتم عن سبيل الله وجبتم تجار المخدرات وعملت فرح لحد الفجر لحد نام ولا حد صرم. والنهارده بتقول في مصيبه تعالى يا شيخ اقرا. يقرا على ايه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قل هو من عند أنفسكم. أفراح المسلمين ليست أفراح ولكنها أفراح وصد عن سبيل الله. فاعتبروا يا أولي الألباب فاعتبروا يا موحدين عودوا إلى ربكم يا مسلمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله المنصورية واخدة سمعة واخدة سمعة فافرحها. احد زملائي ذهب للعمل في احدى دور النشر فبيسأله صاحب الدار صاحب المطبعة شغال فين؟ قال له انا شغال في المنصورية. قال له المنصورية اللي افرحها بتكون في سحابة من دخان البنجو طلعة دي المنصورية يا فندم. دي أرواح المغفورة يا مسلمين. هم المسلمين اللي بيصلوا، هم اللي بيقطعوا الطرقات، هم اللي بيجيبوا الرجفات، هم اللي بيجيبوا الخمور، هم اللي بيجيبوا البنك والمغازين. مش عايز اقول لك يا افرح فيها مكة عشان انت حتى ما تنتشر في الذين امنوا. بتصور السحر ايها الاحبه الرفض، عايز يتجوز ليس له رغبه في الجوز، وصوره كثيره جدا جدا. مش عايز اقول لك ايه في الافراح تهرب. الحل فيها ايه؟ سبع ورقات من السدر، ورقه السدر الاصغر تدق بحجر في ماء ويقرا عليها ايه الكرسي، وقل يا ايها الكافرون، وقل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، وايات السحر في طه ويونس والاعراف. ثم يغتسل الذي ربط بهذا الماء ويشرب، يذهب الله عز وجل سحره. من سور السحر التي ربما تتلبس على بعض الناس، تتلبس على بعض الناس فيقول لك والله الصورة كره من راسه، انا ما بضرش حد، انا بحاول اقلب بينهم. فتيجي النساء اعزكم الله في العزال وتجيب البكتيم والعكس وتكسر بيض وتحطه فوق الدولاب، ايه ده؟ الله اعلم، معرفش دي اكله بيحبها الجن مثلا، ولا هو السحر قال له اعمل الكلام ده، الله اعلم، انا معرفش. يقول لك عشان ربنا يحفظ الوفاد وربنا فيهم الشر. هذه حقائق، هذه حقائق اسمعها واراها. يقول لك ده محبه، مش هذا ايضا لا يجوز. السوله اي المحبه بين الزوجين، السوله شرك، السوله شرك. يكفي ان صاحب هذا العمل ذهب للساحر ومن اتى ساحرا او عرافا. من الامور المغلوطة والتي ذكرتها واؤكد عليها انه لا يجوز، لا يجوز الاستعانة بالجن. لو ان بعض الناس مثلا يقول لك انا ممكن اعالج وانا معايا قرين، لو قلنا الرفع علاقة ايه؟ شايلني وشايلك، والمصالح بتتصالح زي ما بيقولوا، تاخد بالك؟ فانت هتخدمني في حاجة وانا اخدمك في حاجات. اما الجن فلم يسخر لاحد الا لسليمان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر جني فتفلت اليه فامسكه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذكرت دعوة اخي سليمان، هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. النبي كان عايز يشكل جني يربطه في العمود والصحابة يشوف الصبح، فالنبي قال لي: فذكرت دعوة اخي سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الجن، فلم يسخر جن لاحد الا لسليمان عليه السلام. ولا يجوز الاستعانة بالجن، ولا يجوز ما يسمى بالعلاج الروحاني الذي فتحت له في مصر عدة مراكز. لو كنتم تقرؤون او تعلمون، اطيل عليكم بعض الدقائق حتى تعلموا خطورة ما نحن فيه وما نحن مقدمون عليه. حدثني من اصل في كلامي، قال عندنا رجل كبير في السن عنده ضغط وسكر وامراض، يعني يتنافى ان ياخذ معه حقنة البين، حقنة مخزة دي معناها موت، وليها عملية خطيرة لازم يعملها. ذهب لكبار الاستشاريين والاطباء قالوا ما فيش، ربنا يعافيه لا نملك. فذهب الى مركز فتح في القاهرة، هذا المركز كانت تمتلكه امرأة، هذا المركز للعلاج الروحاني. فكتب التقرير الطبي او المرض اللي عنده، قالوا اليوم الفلاني الساعة الفلانية تطفي النور وتمشي كل اللي في البيت وتسيب الراديو مفتوح على اذاعة القرآن الكريم. فتدخل هذه الشياطين او هذه العفاريت عبر ايه؟ عبر اسير الاذاعة، ثم اجرت لهذا الرجل العملية واستأصلت المرض وشافوا الاثر. ده بيأكد يا اخواننا ان السحر بعضه ايه؟ بعضه حقيقي. هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لان الاستعانة بالجن لها مقابل، لها ثمن. الجن لن يخدم احد الا بمقابل، وعالم الجن عالم غيبي، والجن يكذبون، اكثر الجن كذبة، هم مكلفون، نعم، ومنهم المؤمنون، ومنهم من استمع الى القرآن، ومنهم ومنهم، ولكنهم كذابون، فلم يقدموا خدمة لابناء ادم الا بالثمن، والثمن الكفر بالله. نسأل الله العفو والعافية. المراكز الروحانية بتاعت العلاج، ومن صور الكهانة التنويم المغناطيسي. ربما يقول بعض، سمعت حديثا يقول: تعلموا السحر ولا تعملوا به. هذا الحديث باطل، لا اصل له ولا فرع، فلا يجوز تعلم السحر ولا العمل به ولا الذهاب الى السحره ولا الى المشعوذين